الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ولكن اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حق من فوت شيئا من أيام رمضان عامدا متعمدا، بمعنى أنه أفطر في يوم من أيام رمضان بلا عذر شرعي، فهل يجب عليه قضاؤه أم لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح هو ما جنح إليه أبو العباس بن تيمية، وهو أنه لا يسوغ له قضاؤه ولا تبرأ ذمته ولو صام عن هذا اليوم 1000 يوم، فإن الأدلة إنما دلت على وجوب القضاء في حق المعذور فقط، فالمعذور هو الذي لم يتجانف لإثم، ولا حق لنا أن نفوت عليه هذه المصلحة التي فاتته بالعذر. ولذلك الله عز وجل أمر بالقضاء في حق المريض أو من هو على سفر، وهذه أعذار، ويبقى من أفطر أياما من رمضان بلا عذر لا دليل على وجوب القضاء عليه. فإن قلت وكيف توجبون القضاء على من فوتها بالعذر ولا توجبون القضاء على من فوتها بغير العذر، أوليس في هذا تناقض؟ الجواب لا تناقض في ذلك، إذا علمت مبدأ إيجاب القضاء على من فوتها بالعذر وحرمان من فوتها بغير العذر من القضاء، فإننا إنما نوجب القضاء على من فوت شيئا من أيام رمضان بالعذر تداركا للمصلحة التي قد فاتته، فحتى لا تفوته تلك المصلحة الشرعية العظيمة أجاز له الشارع أن يتداركها بالقضاء، لأنه إنما أفطر بالعذر ولم يتجانف لإثم. فليس أهلا لتفويت هذه المصلحة عليه. وأما من تعالى وتكبر عن هذه المصلحة وأفطر عمدا متعاليا عن هذا الأجر العظيم ومتكبرا على فضل الله عز وجل عليه بإتمام الصوم، فإنه قد فوت المصلحة عليه عامدا متعمدا راغبا عنها، فلا حق له في تداركها لأنها قد فاتت عليه. فإذا عدم إيجابنا القضاء على من فوت شيئا من أيام رمضان بلا عذر ليس من باب إسقاط التخفيف، ليس من باب إسقاط التخفيف عنه، وإنما من باب إسقاط الحرمان، فيحرمه الشارع من تدارك هذا اليوم. فإن قلت أولم يجمع العلماء على وجوب القضاء على من فوت شيئا من أيام رمضان عامدا؟ الجواب لا إجماع في ذلك، ولكنه قول الأئمة الأربعة، ومن المتقرر عند العلماء أن قول الأئمة الأربعة واتفاقهم لا يعتبر إجماعا يجب المصير إليه، وأن الحق ليس بلازم فيما قالوه رحمهم الله تعالى وغفر لهم، وإنما الحق يعرف بموافقة الدليل. وأضف إلى هذا وفقك الله أن المتقرر في القواعد الأصولية أن القضاء لا يجوز إلا بأمر جديد، والمتقرر في القواعد أيضا أن العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر، والصيام في رمضان عبادة مؤقتة بوقت، فإذا فوتها الإنسان بالعذر فقد دل الدليل على تدارك هذا الذي فاته. لكن ليس هناك دليل يدل على أن من فوت شيئا من أيام رمضان بلا عذر على أنه يجب عليه القضاء، فالذين يوجبون عليه القضاء إنما يوجبون عليه القضاء بلا دليل، والأصل أن القضاء لابد فيه من أمر جديد، فنحن نوجب القضاء على من فوتها بالعذر لوجود الأمر الجديد، وهو وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، لكن من فوتها بلا عذر فأين الدليل الدال على تداركه بالقضاء؟ لا دليل. فحيث لا دليل يدل على مشروعية القضاء في حقه، فإننا نقول قد فاتتك العبادة أيها المسكين. فإن قال لنا وكيف تبرأ ذمتي عند الله، فنقول تبرأ ذمتك عند الله عز وجل بأمرين اثنين: الأمر الأول أن تصدق في التوبة من هذا التفويت عمدا، وأن تعزم على عدم العودة إليه مرة أخرى، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. والأمر الثاني أن تستكثر من جنس هذه العبادة التي فاتتك، لعلها عند الله مع صدق التوبة أن تسد عنك هذه الثلمة العظيمة التي فاتتك. فإن قلت: أوليس هناك زيادة على رواية الصحيحين في مسألة من جامع في نهار في حديث من جامع امرأته في نهار رمضان وأوجب النبي عليه الصلاة والسلام عليه الكفارة؟ قال في بعض الزيادات: قال: واقض يوما مكانه، واقض يوما مكانه. فنقول إن هذه الزيادة لو صحت لفصلت الأمر، ولكنها زيادة ضعيفة لا تقوم بمثلها الحجة. وإيجاب القضاء حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. ثم اعلم وفقك الله يا طالب العلم أن هذه القاعدة، وهي أن القضاء لا بد فيه من أمر جديد، وأن العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر، ليست في الصيام فقط، بل في جميع العبادات الواجبة أو المندوبة إذا أقتها الشارع بوقت. فإذا فاتتك بالعذر فاقضها، وإذا فاتتك بلا عذر فلا تقضها. ويفرع على ذلك الصلاة المفروضة، من فاتته الصلاة بنوم أو نسيان أو غفلة أو مرض أو نحو ذلك فليقضها. لكن من فوت الصلاة عن وقتها عمدا فلا يشرع له قضاؤها، وإن قضى ألف فريضة فإنها لا تبرأ ذمته إلا بكمال التوبة وصدقها، مع الاستكثار من جنس تلك الفريضة التي فاتته. وكذلك النوافل القبلية أو البعدية، إذا فاتت الإنسان نافلة قبلية بالعذر فيشرع له قضاؤها ولو خارج وقت، يعني بعد وقتها. وأما إذا فوت النافلة القبلية أو البعدية بلا عذر فلا يشرع له قضاؤها. وكذلك زكاة الفطر عبادة مؤقتة، إذا فوتها الإنسان بالعذر الشرعي فيشرع له إخراجها ولو بعد الصلاة على أنها زكاة. وإذا فوتها الإنسان متعمدا حتى أخرجها عن وقتها فلا يشرع له قضاؤها. إذن احفظوا هاتين القاعدتين: أن القضاء لا بد فيه من أمر جديد، والأمر الثاني أو القاعدة الثانية أن العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر. يقول الناظم: إن أقت الفعل بوقت فاحكمي بفوته، أي بفوت العبادة، لفوته أي لفوت الوقت، فلتعلمي.